قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب تحريم ثمن الكلب والدم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى. عبد بن إسماعيل البخاري المراد به البويش البخاري رحمه الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي بهذا الإسناد محمد بن إسماعيل قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال كسب الأمة. قال الإمام رحمه الله تعالى من هو البغوي. نعم. بيع الدم لا يجوز لأنه نجس. بيع الدم الدم وكذلك القلب وكذلك بيع الكلب لا يجوز لأنه نجس لأنه شرط المبيع أن يكون طاهرا أو متنجسا يمكن غسله يمكن غسله من الشيء الذي إذا غسل طهر لا يجوز بيع الشيء. فلذلك الكلب لا يجوز بيعه عند أكثر عند جمهور العلماء لأنه نجس. وأما بعضهم يقول على أنه الذي له منفعة مثل كلب الصيد أو كذا وكذا يجوز بيعه عند بعضهم. وأما عند الشافعي عند الجمهور لا يجوز. وإنما ماذا يفعل إذا إنسان عنده صيد ما يبغى يديك كلب صيده بلاش فتقول ارفع يدك عنه وأعطيك 100 ريال يعني برفع اليد برفع يعني لا يجعل يده عليه لا يجعل له حكم عليه. نعم. وكذلك بعد يا سيدي كذلك الدم لا يجوز بيعه الدم المسفوح لأنه نجس. وكذلك الإيش بعد كمان عندنا البغي يعني المرأة الزانية التي تأخذه على إيش على أن يفعل بها الزنا ويعطيها شيئا من كذلك هذا حرام. وكذلك عندنا إيش كمان آكل الربا وآكل الربا كذلك آكل الربا لأن الزيادة هذه ما أمر الله سبحانه وتعالى بها. نعم. طيب. وحمل بعضهم نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم على أجرة الحجام يعني ليس الدم الإيش المسفوح الذي يعني ربما يعني يلم الدم ويبيعه فهذا التفسير جائز. وقالوا على أن المراد بيع الدم هنا المراد به ما يأخذه الحجام واختلفوا في العلماء فيما يأخذه الحجام. بعضهم قال على أنه لا يجوز والصحيح على أنه يجوز أن الحجام يأخذ ما يعطيه المحجوم لكن الأفضل أنه لا يأخذ لكن لو أعطاه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أبا طيبة أعطاه صاعا من تمر فهذا ما يجب يعني المراد على أنه يعني يكون مكروها والأفضل أنه لا يأخذ شيء. طيب. وجعله نهي تنزيه والنهي عندنا النهي قسمان نهي تنزيه ونهي تحريم. نهي التنزيه يعني الذي إذا تركته أحسن ونهي التحريم لا أنه حرام. نعم. والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصا إذا لم يكن لها كسب. نعم. والمراد أن لا يجعل عليها خراجا معلوما تؤديه في كل يوم. كذلك الأمة إذا كان عندك أنت أمة جارية وهذه الجارية يعني عندك جوار مثلا ويقوم أهل بيتك بخدمتك وهذه الجارية خدمتها زائدة فتقول لها أنت أخرجي إلى البيوت وغصري لهم وأخدمي في البيوت وما تأتي به في آخر اليوم 20 ريال أو 50 ريال إلى آخرها أنا أخذ منها شيء وأعطيك الباقي. هذا الخراج وما تقوم به الجارية المملوكة أو العبد المملوك. نعم. وأنت تأخذ منه شيء هذا يسمى خراج. يسمى إيه خراج؟ لا حرام. الله جارية جارية ذلك. فالعبد عبدك وانت تقول له روح اخدم عند فلان واشتقي عنده نعم تجاوز له عند فلان في الشهر مثلا ب 500 ريال تقول له شوف ترى انا باخذ 100 ريال وانت تاخذ 100 جاهزة لان العبد عبدك زي ما عزك الله لما تكري الحمار تكري السيارة ملكا كذلك العبد ملكك. نعم. طيب. ولعن آكل الربا وموكله لأنهما اشتركا في الفعل. ولعن الرسول عليه الصلاة والسلام الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يجمعنا به وأن يرزقنا حبه، حب الله سبحانه وتعالى وحب نبيه في قلوبنا ومتنا عليه وحينا عليها. نعم. يقول عليه الصلاة الرسول كذلك لعن الإيه؟ لعن آكل الربا وكذلك والرابي والمستربي كذلك. نعم. طيب. طيب. وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح والآخر مغتضما بالنقص، لأن واحد منهم الذي يأخذ الربا يعني على أنه إيش فرحان لأنه أخذ شيء زايد، أخذ شيء إيه زايد، والثاني لا ما أخذ شيء مهموم لأنه هذاك مغتبط. إيش معنى مغتبط؟ مغتبط يعني على أن لأن الإنسان الذي يأخذ الزيادة دائما الناس يخبطونه ويقول شوف يا فلان أخذ زيادة، وهذا الثاني مهضوم الذي سلم الزيادة، فكل منهما لعنه بحسب فعله، هذاك لأنه أخذ الزيادة وهذا لأنه حمل نفسه شيئا لم يجزه الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. وأراد بالمصور الذي يصور صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار والنبات. يعني على أن الإيه على ولعن كذلك المصورين الذين يصورون ذوات الروح، كل شيء فيه ذوات الروح يصورونه، وأما الذي يصور الأشجار ويصور البلاد ويصور البحار هذا لا يدخل، لأن سيدنا عبد الله بن عباس جاء رجل ويسأله عن التصوير فنهاه عن صور الايه الذي ذوات الروح، وعجاز له ان يصور الاشجار البحار البيوت الى اخره لانها لم تكن ذات روح، لأن يوم القيامه يقال للمصور انفخ في الروح، هل يقدر؟ ما يقدر ينفخ، لان الروح من امر رب كل شيء قدر، يعني الله تعالى يعني جعل ابن ادم نعم واعطاه علم نعم يعرف ويتعلم إلى آخره إلا الروح، لأن الروح سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح فجاءه الجواب من الله، قل يا محمد الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، هذه الروح ما حد يعرف إيه فحوى ولا يعرف هي كيف شكلها، هل هي شيء لطيف أو هوى أو مثلا جسم يدخل في كذا، ما أحد يدري عنه، حتى على أنهم جعلوا على أنه إنسان مات وجعلوا على فمه شيء كذا على أنه يشوف الروح، وإذا هداك ذاك الشيء حينما جاءت الروح طالعة، وإذا ذلك الشيء فرقع ينكسر، سبحان الذي جعل علم الروح عنده وللروح من أمر ربي، ثم يقول وما أوتيتم أيها الناس لو بلغتم طلعتم فوق النجم وطلعتم فوق كذا كذا وما أوتيتم من العلم إلا إيه إلا قليلا، مثل ما قال سيدنا الخضر عليه السلام وعلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حينما ما تقبل عن موسى قال يا موسى أنت تعلم الظاهر، أنت الله علمك بعلم الظاهر وأنا أعلمني بعلم الباطن، بعلم الباطن نعم أعطاني علم وأنت أعطاك علم، وعلمي وعلمك ما هو عند الله، وجاء طير يشرب من النهر قال ما علمي وعلمك إلا مثل ما أخذ هذا الطير من البحر، إيش أخذ قمو شريف شريف شيء قليل بقدر من قاري، ما علمي وعلمك إلا مثل ما أخذ هذا الطير من هذا الإيه من هذا النهر وموجود من العلم إلا قليلا. نعم. وكل يوم يظهر علم الله سبحانه وتعالى في الدنيا، شوف من كان يعلم على أن طائرة تطير في وتشيل أحمال يمكن يمكن يمكن ملو سيارة يمكن 10-20 سيارة، والله لما يفكوا قلبها كده وزي قلب الطير كده من تحت يفكوا كده، وإذا صناديق وعبش قديش كده قوم كأنه جبال واقف، إيش هذا الشيء في الهواء وفيها أوادم راكبين 500 100 600 700 على الطائرات الكبار، وفيها مدافع وفيها أشياء. من كان يؤمن هذا الشيء؟ الثقة تكذبه الأرض. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى بعض الناس العقول الجبارة التي جعلها تخدم في الدنيا، أعطاها توازن بين كذا وبين كذا، لأن الأرض لها جاذب. الأرض تكذب كل شيء اللي عليها ما تبغى يروح عنها تنزله، ما يدر. فهم الله الجماعة الذي أعطاهم الله العلم وزنوا المحل هذا يبغاله قد كده، المحل يبغاله هذا قد كده، محاكم هذا إلى آخره. والله سبحانه وتعالى أعطاهم يعطي العلم، خدموا في الدنيا والحمد لله. هذه الخدمة التي فعلوها هي جاءت الحمد لله منفعة الآن، منفعة للخلق. نعم، نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضى ويرزقنا الحمد والشكر على هذه النعم التي نحن فيها. نعم. طيب، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات. نعم. باب تحريم ثمن الخمر والميتة. ثم بعد ذلك اختلفوا في الصور. عندنا صور مجسمة وعندنا صور هذه الفوتوغرافية دي، فبعض العلماء قالوا على أن الصور مطلقا مطلق صورة سواء كانت هذه المجسمة دي اللي زي البنات اللي بيعوها ودحين جعلوا يبكي، أشوف جعلوا يبكي تفيدكم يبكي زي الجلادة على أمه، نسأل الله السلام. فهذه الصور المجسمة، هل المراد بها المجسمة أو كل صور؟ فبعضهم قال كل صورة، حتى الصورة التي في الورقة، حتى الصورة التي في الورقة. وأخذوا بحديث النمرقة، أخذوا بحديث النمرقة الرسول لما جاء والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأن الرسول لما الرسول ذهب إلى المسجد فأن اشترت رضي الله تعالى عنها يعني ستارة وجعلتها على الباب، وكأنه في الستارة فيها صور. فلما جاء الرسول مقبل إلى المسجد وقف عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه النمرقة، ثم عرفت على أن الرسول لا يريدها فأماتت. فقالوا على أن بعض العلماء جميع الصور التي سواء كانت نعم يعني صورة مجسمة زي هذه البنات اللي يحطون الرجول ويحطون لهم أيادي وراس يبيعوها في السوق ب5 ريال و10 ريال، وبعضهم قال لا مطلقا. لكن سمعت من واحد جزا الله خير، نعم الشيخ هذا الواحد إذا سمع فائدة من إنسان لا يتكبر، يقول أنا سمعتها من فلان، ولو هو يعني في العمر صغير. هذا الشيخ الحيدان هذا واحد يوم قاعد يحدث، واحد سأله جزا الله خير، يعني الواحد لا يتكبر يقول أنا بس أنا كبير وهذا يعني ولد من أولادي، لا أنا سمعتها منه جزا الله خير. قال على أن الصورة واحد سأله قال له هذه الفوتوغرافية يا شيخ، قال له هذه الصورة الفوتوغرافية ربما لا ينطبق عليه. ليه؟ قال لأن مثل المراية يأخذ زولك مثل المراية تأخذ زولك، هذه كذلك الفوتوغرافية يأخذ زولك، زي زولك في الشمس كيف لما يكون في الظل. أنا والله دخل كلامه يقول الحق، لأن هذه كيف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى في المراية. يا رسول هل حرم الصورة هذه التي يراها في المراية؟ ما حرم. يرى الرسول عليه الصلاة والسلام زواله في الشمس وهو يمشي، مع أن الرسول ليس له زوال، قالوا على أنه خصوصية، على أن الرسول كان يمشي لكن ليس له زوال في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى شرف قدره لئلا يوطأ عزه الله بالحديان صلوات الله وسلامه، وليس له زوال. قص نبينا بعشرة خصال، من خلفي يرى كما يرى أمام، حتى إني أراكم من خلفي ظهر، كان يقول لأصحابي صووا في الفكار فإني أراكم من خلفي ظهري، وما يخرج منه من البول والغائط تبلعه الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس له زوال في الأرض، شريف صلوات الله وسلامه عليه. لا يعني أن الأرض تطأ لإيه؟ تطأ والمدس، وصلوات الله وسلامه عليه. الله رفع قدره ورفعنا لك ذكرك. شوف، لا يذكر الله إلا ومحمد معه، صلوات الله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكرك صلوات الله وسلامه عليه. أعظم نبي، نسأل الله أن يرزقنا حبه، حب ربنا وحب نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع الحب هذا لا تتجاوز الحب، أنت أيها المؤمن لا تتجاوز الحب، إجمع لا تتجاوز، لا ترفعه عند الألوهية. حب الرسول على قدر مرتبته، لا ترفعه في قدر الألوهية، تقول يا رسول الله أفعل لي يا رسول الله، ترك لي يا رسول الله، أعطيني، ما يرضى هو، ما يرضى، لأنك إذا رفعته إلى رتبة غيره ظلمت نفسك. هو ما قالك المرأة الذي قالت وفينا رسول يعلم ما في غد، كانت تغني غد الرسول راحلة أبوك، وقام واحد من الصحابية من حب الصحابي في الرسول ما يبغوا يموت، يبغوا على أنه يرجع ويجلس بينهم حتى يستفيدوا منه النور وحتى يبلغ رسالة ربي. فقال إن رد الله سبحانه وتعالى علينا رسول الله إني لأضرب بالدف فأغني. فلما جاء الرسول سالما عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أنا نذرت على أنك إذا رجعت أنا أضرب بالدف عليك وأغني. قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذر، فقامت تغني جناحله. نعم، إلى أن جاءت وفينا رسول يعلم ما في غد. الرسول من يمسك بعدك أمسك أنا أعلم ما في غد، فلو كنت أعلم الغيب لاستغفرت وما مسني السوء ولا جاني الموت، إن أنا عبد فترفعوني عن موضع عبد، وإن كنت أنا أفضل الخلق لكني عبد، أموت وأحيا مثلكم وآكل وأشرب وكل، لا ترفعوني. هذاك المحل، هذاك حق الله فقط. فلذلك ينبغي لك أنك لا تقسم إلا بالله، لا تقسم بالنبي، ولا تطلب من النبي شيء، لا، الطلب لا يكون إلا لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا من بعد إذنه. ولذلك لما تقول اللهم شفع فينا نبيا، ما تقول يا رسول الله اشفع لي، لا، تقول اللهم شفع فينا نبيا. فهذه هي الشفاعة الشرعية، وأطلب الشفاعة من الله بأنه يشفع فيك فيك نبي. ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، ويرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. نعم. طيب سيدي، باب تحريم ثمن الخمر والميتة. قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية. الميتة ايش هي الميتة؟ التي تموت حرجة، التي تموت حرجة، تموت مشنوقة، تموت مبسومة، تموت مريضة، تموت تطيح من جبل، هذه التي لا تذبح بسكين، التي لا تذبح بسكين ذبحا شرعيا، ذبحا ايه شرعيا. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب. الليث بن سعد، شوف الليث بن سعد هذا من أئمة، إمام مصر، لكن ضيعه تلاميذه، وكانوا يقولون وهو في زمن مالك رحمه الله، قالوا على أن الليث بن سعد أفقه من مالك، لكن ضيعه تلاميذه، ما قيدوا مسائله مثل الأئمة الأربعة، وكان ليس إمام، وكان الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم وأعطاه الغنى، فكان يرسل إلى مالك وإلى الشافعي يواسي الفقراء، شوف رضي الله تعالى عنه، كان يرسل إلى مالك كان بخيرا في أول أمره، كان يرسل إليه، والذي يرسله الليث، وكذلك بعد ذلك صار الخلفاء يواسون مالك، والذي يأتي إلى مالك كان يقسمه بينه وبين الشافعي. شوف الأمة الطاهرة، شوف الأمة أسيادنا رضي الله تعالى عنهم، كانوا يحبون أن يقاسموا إخوانهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب أن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله. عطاء بن رباح من الموالي، يعني أن أصله كان مشترى، يعني من وعدك والده وكذا وكذا، وأصبح من الوالي وأصبح إمام مكة. عطاء بن رباح إمام مكة رحمه الله ورضي عنه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله. عام الفتح يعني عام ثمانية من الهجرة، حينما جاء الرسول فاتحا لمكة عليه الصلاة والسلام. نعم. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. فشاهد أن الرسول حرم الإيه؟ الخمر. الخمر في أبيات كنت أعرفها عن بعض الإيه؟ عن بعض الشعراء يقول يا بائعا عقله بحشيشة، يا بائعا عقله بحشيشة. شوف الإنسان تأخذ حشيشة أو تأخذ شيء بالفلوس وتخرب عقلك الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى هذا العقل الكمال، تعرف به الطيب من البطال، تأخذ هذا الشيء وتشربه مثلا مثل الدخان مثل هذا الحشيش أو تبلعه أو مثل الخمر والعياذ بالله، يا باين عقله بحشيشة. عقل يعطيك الله سبحانه وتعالى جوهر فيك تميز بين الخبيث وبين الطيب ثم تبيعه بهذه الأشياء، نسأل الله السلام. نعم. والخمر حرمت مكررة، لأن العرب كانوا يحبون شرب الخمر، حتى أن بعضهم يقول حتى يوصي يقول على أنه إذا مت فدفنوني إلى كرمة لعل أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن يبل عظامها عروقها عظام. كانوا يحبون الخمر، لكن لما جاء أمر الله سبحانه وتعالى حرمها في الصلاة وأجازها في غير الصلاة، ثم بعد ذلك شوية شوية شوية حتى قطعها. قال أفلا إيه أولاد انتهون، ذيك الآية. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه انتهينا، لأنه كان يطلب من الله تعالى أن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا، لأنه سيدنا حمزة شرب الخمر، وكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه جاء سيدنا علي بجملين يريد أن يأخذ عليهم حطب رضي الله تعالى عنه يبيعه أو يتزود به ليوفي زواج السيدة فاطمة، مهر السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنه. فجاء سيدنا حمزة نعم وكان ثمل فشرب الخمر وتغير صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد رضي الله عنه، فضرب الجملين يعني ذبح وأخذ شواه وجاء إلى الرسول عليه السلام وإلى سيدنا علي وقال ما أنتما إلا عبدا والد إلى آخره، هم عارفين على أنه تغير حتى نزل بالخمر بيانا شافيا. والحمد لله إن شاء الله، والإنسان على نفسه بصيرة يعلم على أن هذا شيء يغير العقل ويغير جوهر عقله، نعم، فيتعاطى وكذلك يسلم كذا عليه الفلوس، نسأل الله السلامة. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا. إيش معنى جملوه؟ يعني أصاحوه سووا حيلة. قال هو الله تعالى حرم علينا الشحوم دحين ما هي شحم، دحين سائح. فمعناته على أن الحيل في الشريعة لا تقبل، وعلى أنه من يفعل الحيل في الشريعة نسأل الله السلام ويريد بها الحيل، نعم، الله تعالى لا تنطلي عليه الحيل، تنطلي الحيل على مثلي ومثل هذا ومثل هذا المخلوقين، لكن الله تنطلي عليه الحيل، نعم، ما تنطلي عليه سبحان الخلاق. نعم. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على تحريم بيع العيان النجسة وإن كانت منتفعا بها في أحوال ضرورة. نعم. مع أن الخمر ينتفع بها في أحوال الضرورة، قالوا على أنه لو كان إنسان سرق وما عنده ماء وخاف على نفسه الموت لو أخذ جغمة من الزجرة تلك، قالوا على أنه يباح صار فيها منفع ولا ما فيها منفع، لأن فقدوا من الشرق، لكنه مع كونها نجسة وكونها كذا نعم لا يجوز بيعه. نعم. طيب. وفيه دليل على أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز لنجاسة كذلك عينه. كذلك الحيوان الذي يذبح إذا مات حرية من غير ذبح، نعم، فيكون جميع ما فيه نجس، إلا أباح لنا الشارع أن نأخذ الجلد نصلقه، لكن متى يكون طاهرا؟ بالدباغ، إذا دبغ صار طاهرا. نعم. لأن الرسول مر على محل يرمى فيه الكمائم فوجد هناك شاه مرمية، فقال ألا أخذوا إهابة يعني جلدها فدبغوه إلى آخره. نعم. طيب. وأما بعد الدباغ فيجوز عند أكثر أهل العلم لقوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم أيما إهاب سواء كان طاهرا أو كان نجسا، إذا كان نجسا قد طهر. نعم. وقال مالك رحمه الله لا يجوز. واختلفوا في عزم ما لا يؤكل لحمه. يمكن على عد هذا الحديث ما صح عنده، ما صح عنده. نعم. أو ما بلغه، لكن ما صح عنده، لأن الحديث لأنه إمام عظيم رحمه الله، لأن الأئمة تروي عنه، لأنه هو في معدن المدينة، فأنا في معدن الرواية. نعم. بمنبعها. نعم. واختلفوا في عزم ما لا يؤكل لحمه وفي عظام الميتة، فذهب قوم إلى نجاستها وتحريم التصرف فيها وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنها لا حياة فيها ولا يحلها الموت وهي طاهرة بعد زوال الزهومة عنها. يعني هذه العظام. نعم. وقالوا بطهارة العاج، العاج هو ناب الفيل، وهو قول أصحاب العاج هو إيه؟ وهو ناب الفيل. ناب الفيل يعني له نيبان. هل هذا ناب الفيل يبقى نجسا أو يجوز؟ لأنه بعض الناس يأخذ منه يجعلوا منه من العظام مقابل السكاكين، مقابل السيوف، مقابل هذه الأشياء. شوف هذا العظم. نحن الآن تأتي عندنا في المجزرة وفي محل بيع اللحم، هذا العظم يرمى بالأقوام في الخارج، ما يرمى هذا العظم، بل يلم حتى إلى يعني هذا العظم منه السكر يكتسب منه البياض. إذا أخذوا ماء الشجرة التي هي حلوة لآخره وأجروها في المكينة، يجعلون هذا العظم بعد كمان بعد ما يحرقوا الشيء الزائد، بعد ما يأخذ منه حق السكاكين، مقابل كذا، يأخذ منه الأشياء، يأخذ منه أشياء، بعدين ذلك الذي ينجر والمكسر يحرقوه بالنار ويأتوا به على جانب مجرى السكر، لأن يعني السكر لما الشيرة مغبرة، الشيرة حق الشيار اللي يأخذ منها موية السكر، موية القصب، الموية مغبر، فتمر الماء على هذا العظم الذي هو محروق. نعم. فالوسط كله يجر هذا العظم، ولذلك يقول لك سكر مكرر، يعني ذهب منه الوسخ ابيض. نعم. كل هذا بالخارج العظم لا يرمونه ابدا، وفي الاخر كمان يجعلونه في الزفت في الارض. نعم. طيب. وقال الزهري ادركت ناسا من علماء السلف يمتشطون بها ويتهنون فيها ولا يرون به باسا. يعني هذه عظم الميتة وعاجل فيه وعاجل في. نعم. وقال ابن سيرين إبراهيم لا بأس بتجارة العاج. ومن حجتهم ما روي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اشتري لفاطمة سوارين من عاج. اشتري لفاطمة سوارين من عاج. كانوا العرب يأخذون من نابي الفيل. نعم. ويجعلون سوار. نعم. ومن لم يجوز بيعه قال ليس المراد من العاج في الحديث عزم الفيل، وإنما المراد منه الزبل وهو عزم سلحفاة البحري. عزم السلحفاة البحرية، لأن كل ما في البحر حلال، وهو طاهر كعزم الحوت. ليه؟ لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء البحري، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، الطهور ماءه الحل ميتته، إلا أشياء مثل التمساح، لأن التمساح يعيش في البر ويعيش في البحر، فهذا لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. الشيء الذي يعيش في البحر ويعيش في البر لا يجوز أكله. أما ما كان لا يعيش إلا في الماء فكل شيء في البحر لا يعيش إلا في الماء حلال أكله، والطهور ماءه الحل ميتته. نعم. وتحريم بيع الخنزير دليل على هذا أيضا، وعلى أن ما لا يبقى به لأنه نجس. أما الخنزير نجس بإيه؟ نجس بصريح القرآن. أو لحم خنزير. الكلب لم يذكره الله في القرآن، الكلب ولم يذكر الله بالإيه يعني لم يذكر نجاسته لم يذكر نجاسته قل لا أجد فيما حرم على إلا أن يكون مثلا أو لحم خنزير أو لحم خنزير. ولذلك على أن بعض العلماء على أن بعضهم يقول على أن الكلب نجس وبعض العلماء يقولون على أنه ليس بنجس ليس بنجس إنما لا يجوز أكله لأن الشارع حرمه. ليه؟ قالوا لأن فيه دودة شرجية في لحمه. إذا أكل الإنسان من مثل إيش؟ مثل الخنزير في دودة شرجية العياذ بالله. نعم تتربى في الإنسان بمرض. نسأل الله السلام. نعم. وعلى أن ما لا ينتفع به من وخصوصا الحيوانات في إيه؟ خصوصا المرض في إيش؟ في لعاب فمه ولذلك الرسول قال إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا إحداهما بإيه؟ بتراب. شوف حتى الكفار الأطباء الكفار بحثوا عن قول الرسول. ليش الرسول يقول يعني نبي المسلمين يقول إحداهن بتراب ففعلوا فوجدوا على أن المكروب الذي في فم الكلب لا يموت إلا بسبب التراب لا يموت إلا لإيه إلا التراب. حطوا عليه من الأدوية الثانية ما مات المكروب ما مات لما حطوه مع الماء التراب مات. فعرفوا على أن شوف الرسول لا ينطق عن الهوى إنما ينطق عن الله الخالق الذي يعرف الشيء الذي يدر لأنه هو الخالق ألا يعلم من خلق